أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من هدي القرآن. هذا البرنامج الذي نقف فيه وإياكم على أخلاق القرآن التي قررها وأسسها ودعا إليها. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات هو فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. حياك الله يا شيخ. حياك الله شيخ محمد. كما تعودنا أن نتطرق مع ضيفنا وأيضا شيخنا الشيخ راشد إلى قضايا قرآنية وأيضا قضايا إسلامية قررها الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الجسد الواحد، هكذا وصفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الجسد الواحد الذي يعني أننا نتواسى ونتكافل ونشعر ببعضنا، خاصة والناس يقدمون على هذا البرد القارس والشتاء اللافح الذي يأتي برياحه وأيضا يأتي بلأوائه وشدائده. ولعل أكبر تمثيل ولله الحمد للجسد الواحد هي تلك المكرمة الملكية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله تعالى بدعم الضمان الاجتماعي لإعانة الفقراء على لأواء الشتاء وما يتعلق به. في هذه الحلقة الشيخ راشد، حقيقة ونحن نتكلم عن الجسد الواحد، لا شك أن مكرمة خادم الحرمين حفظه الله بدعم الضمان الاجتماعي نساء ورجالا لأخذ أهبتهم لهذا الشتاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أخي الكريم، نحن في هذا الدين العظيم دين الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو تتأمل في هذا الحديث تجد أن المعاني العظيمة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإسلام ولأهل القرآن تجد أنها عبارة عن مشاعر وعواطف تتخللها الرحمة والمودة والشفقة والعطف التي يجب أن تكون حالة بين المسلمين جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أولئك الذين يشبعون وجيرانهم بجوارهم لا يذوقون الطعام ولا يشربون الماء. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في سنته الكريمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله أكبر، ما أعظم هذا الحديث. المسلم لا يعيش لنفسه، إن وجد مالا فأعطاه لغيره، وإن وجد طعاما فأعان به غيره. فتجد أن المسلم في هذا الحديث يعيش حياة كريمة ويعيش حياة عظيمة أبدية. تأمل في القرآن العظيم، الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن يقرن بين إقام الصلاة وبين إيتاء الزكاة. كم عدد الآيات؟ آيات كثيرة. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يقرن بين إقام الصلاة وبين إيتاء الزكاة في مواطن كثيرة في كتاب الله عز وجل؟ العلماء تلمسوا حكم كثيرة من هذا الاقتران. لعل من أحسن من تحدث عن هذا الأمر الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: وقد نظرت إلى أن الله عز وجل أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فوجدت أن سعادة العبد لا تتحقق في هذه الدار إلا بأمرين، وجميعها تتعلق بأداء الحقوق. الحق الأول يؤدي الحق الذي بينه وبين الله عز وجل، ومن أعظمها أن يقيم الصلاة، والحق الآخر أن يؤدي الحق الذي بينه وبين الناس، وأعظمها أن يؤدي الزكاة. فإذا كان المؤمن يقيم حقوق الله عز وجل ويقيم حقوق الآخرين، فإن السعادة الأبدية فإنها تتحقق له، وهذا هو المطلب العظيم الذي يسعى إليه جميع المسلمين. إذن مبدأ التكافل ومبدأ التراحم ومبدأ المودة بين المسلمين هو مبدأ عظيم أمر به الإسلام وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لعلك حينما تتأمل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أن الجميع في هذه الأيام يتحدث عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسى دعائم الدولة الإسلامية في المدينة فعل ثلاثة أشياء. قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد ليكون مهد الانطلاقة الكبرى لهذا الدين العظيم. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بأمور أخرى، منها أنه عقد الصلح بينه وبين اليهود من أجل أن يكون له الحرية في أن يبلغ دين الله وأن ينشر هذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحتى تكون القلوب متهيئة لنشر هذا الدين العظيم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم، وهو المؤاخاة العجيبة التي ليس لها في التاريخ مثال. تلك المؤاخاة التي حدثت بين المهاجرين والأنصار. وهذا الأمر حينما أقول ليس له مثال، لأن العرب في جاهليتهم وأيضا الآخرون ليس لديهم هذا الأمر، أن أثرك على نفسي بمالي وبأهلي وبولدي، فيأتي أحدهم إلى صاحبه فيقول هذه بساتيني انظر ما تشاء وخذ منها ما تشاء ودع ما تشاء، وهذه أموالي خذ ما تشاء ودع ما تشاء، وهؤلاء نساء ينظر أيهن أتعجبك أطلقها حتى تتزوجها. ما الذي جعلهم يقدمون على هذا الأمر؟ إنه الإيمان العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى وجعله في قلوب أولئك الثلة الطيبة الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نريد أن نخلص إلى خلاصة مهمة من هذا الأمر، أن المسلم حتى يتم إسلامه ويتم إيمانه يجب أن يكون في قلبه من الشفقة والمحبة والنصح والإرشاد لإخوانه ما يحب لنفسه، وهذا من أعظم ما يكون. إذا كنت تحب هذا الأمر لنفسك فأحبه لإخوانك. نحن الآن إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من كان عنده فضلة ركوب فليعطه من لا ركوب له، ومن كان عنده فضلة زاد فليعطه من لا زاد له. من منا الآن ينظر إلى جيرانه، إلى أقرب الناس إليه، إلى إخوانه، فيتلمس حاجاتهم وينظر إلى ما يحتاجون ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس. إذن هذا التكافل وهذا التراحم وهذا التعاطف مبدأ من المبادئ العظيمة التي حث عليها الإسلام وأمر بها القرآن ورغب فيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولذا يجب علينا جميعا أن نحرص على أن نبرز هذه القيمة الأخلاقية التي دعا إليها القرآن وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قيمة المودة والتراحم والتعاطف. والناس إذا نظروا إلى المسلمين في أفعالهم وأخلاقهم وأقوالهم فإن هذا سينعكس سلبا أو إيجابا على المبادئ العظيمة التي ورثوها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على قضية ما ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بربط هذا الدين بقضية الشعور بالآخرين وأيضا قضية المواساة، تجد أن القرآن يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فكان فيه احتقار لمثل هؤلاء أو عدم اهتمام بمثل هؤلاء بسبب ضعفهم وبسبب فقرهم، فجاء الإسلام فرفع من شأنهم. حقيقة شيخ راشد ما يتعلق بالجسد الواحد قد يعني يسأل الإنسان كيف نحقق هذا التكافل بين المسلمين. أنت الآن تتحدث عن الجسد الواحد، نريد التحقيق العملي الشيء الفعلي الآلية التي نستطيع من خلالها أن نحقق التكافل بين المسلمين. أعتقد أن من أهم الأمور وأبسطها علينا جميعا أن يكون مبدأ هذا التكافل هو إحساس وشعور داخلي. جميل. أن يحس الإنسان بآلام إخوانه، أن يفرح لأفراحهم، أن يحزن لأحزانهم. جميل. أن يعيش معهم همومهم وغمومهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قص لصحابته الكرام قصة ذاك الرجل حينما مر فبلغ به من العطش الشيء العظيم فنزل فشرب ماء من البئر، فلما خرج وجد كلبا يلهث من شدة العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما بلغت، فنزل فسقى فوضع الماء في خفه وسقاه الكلب فشكر الله عز وجل له فغفر الله عز وجل له ذنبه. إذا كان الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء لهذا الرجل ووعده بالمغفرة لأنه تعاطف مع يعني كلب مع حيوان، فكيف بتعاطف الإنسان مع إخوانه؟ كيف بتعاطفه مع المسلمين؟ كيف بتراحمه وعطفه وشفقته عليهم؟ إذن هذا أمر من الأمور العظيمة التي يجب أن نحرص عليها. حينما تجد تنظر إلى مسكين أو صاحب حاجة أو ضعيف ولا يتحرك قلبك يجب أن تتهم نفسك، لماذا لا يتحرك هذا القلب حينما ترى إخوانك يصيبهم البرد ولا تحس بهم، ويصيبهم الجوع ولا تشعر بجوعهم، ويصيبهم الظمأ ولا تشعر بظمأهم؟ إذن لم تحقق فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن أنت ترى يا شيخنا يبدأ الشعور النفسي الشعور الداخلي يعني وهذا يدفع إلى تحقيق لا شك أن بداية أي عمل يقوم به الإنسان هو من جوانحه من روحه من قلبه. جميل. الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. جميل. وإذا فسدت فسد الجسد. طيب. كله. نأخذ أول اتصالات هذه الحلقة، والأخ هزاع من الرياض. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور أخوي هزاع. مرحبا بكم أخواني. أنت معنا في برنامج هدي القرآن. الشيخ راشد الزهراني يتحدث عن الجسد الواحد والتكافل الاجتماعي بين المسلمين. يا شيخ أنا أتوقع صراحة أتوقع أن انشغال الناس بملذات الدنيا يعني أخرتهم شوي عن حقوقهم تجاه أقرب الناس لهم، فما بالك يعني بالتكافل مع أخوانك المسلمين بشكل عام. أنا صراحة أرى أن الناس انشغلوا يعني عن بر الوالدين وانشغلوا عن مثلا كفالة اليتيم وانشغلوا عن بعض الأمور التي تقرب الإنسان لله. وحتى الفقراء اللي يكونون داخل العائلة أحيانا بعض الناس يكون داخل عائلة من الفقراء والضعفاء والمحاويج والأيتام. لا شك وهو محور حديثنا حفظك صحيح. الله حياك الله أخوي هزاع. هزاع من الرياض حقيقة انطلق شيء يعني هو أتى معنا في نقطة وهي قضية الشعور بالآخرين، خاصة أول ما يبدأ في الأقربين والأقربون أولى بالمعروف. يعني هو أحيانا لدينا مفاهيم قد تكون تحتاج إلى شيء من النضج. حينما نتحدث عن شعور المسلم بإخوانه المسلمين فليس معنى ذلك أن يبتعد الإنسان كثيرا حتى يحس بشعور الوحدة الإسلامية. هو أقرب الناس إليه جيرانه، قبل ذلك أسرته، أقاربه، الأسرة المحيطة به، أهل بلده، أهل البلاد الأخرى. فهذا هو التكافل الذي يجب على المسلم أن يشعر به وأن يحس به حتى يحقق المبدأ العظيم الذي من أجله أمر الله سبحانه وتعالى بهذا التكافل. طيب شيخ راشد، لا شك أن الإيمان يعني بمثل هذه المبادئ، وأيضا كوننا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان الإنسان يحب أن يجد لنفسه مالا ويجد لأولاده مثلا رعاية ويخاف على نفسه عائلة فكذلك يخاف على إخوانه. وأنت يمكن رأينا التداعي من الجهات الرسمية إلى المواطنين فيما يتعلق بضحايا البرد، وأيضا من يحتاجون إلى البطاطين ويحتاجون أيضا إلى المدافع وما إلى ذلك. صور التكافل يعني هل الكفالة فقط أن يقول والله هذا مسكين وهذا يتيم وهذا يعني كيف نحقق التكافل الاجتماعي الآن؟ لعلنا نحن تحدثنا عن المبدأ الأول من مبادئ التكافل وهو الشعور الداخلي الذي يشعر به الإنسان. جميل. لعلنا الآن نتحدث عن صور عملية من الأشياء التي أمر بها الإسلام وحتى والتي من أجلها يحدث التكافل بين الناس. جميل. دعنا نتحدث عن ركن من أركان الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومرة أخرى يقرن بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. إذن الزكاة صورة من صور التكافل الاجتماعي بين المسلمين وبين الأقارب وبين ذوي الرحم. هذه صورة عظيمة يجب أن نعيها وأن نلم بها. ما هي هذه الزكاة؟ الزكاة أخي الكريم يعني في أصل لغتها مأخوذة من معنيين، إما بمعنى النماء والزيادة، بمعنى ذلك أن المسلم حينما يخرج زكاة ماله فإن الأساس أن هذا المال لا ينقص من ماله، هذه الزكاة لا تنقص من ماله بل تزيده طاعة واستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني في إخراج الزكاة أن فيها تطهير للمسلم وتطهير لماله، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لو تتأمل في القرآن أيضا تجد أن الله سبحانه وتعالى يقرن بين التصديق وبين الإنفاق، ويقرن سبحانه وتعالى بين البخل وبين التكذيب، فيقول سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن إخراج الزكاة صورة عظيمة من صور التكافل في الشريعة الإسلامية. ولو أننا أدينا هذه الفريضة العظيمة التي أمر الله عز وجل بها كما أمر الله لوجدنا الخير والتمكين من الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عز وجل في كتابه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. إذا معية الله، من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تهزم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. إذن الزكاة مبدأ عظيم من المبادئ التي نستجلب بها معية الله وقوة الله سبحانه وتعالى وقوة الله عز وجل لنا. إذن صور التكافل الاجتماعي تبرز حقيقة في أداء شعيرة وأيضا فريضة الزكاة التي أوجبها الله جل وعلا على من ملك نصابا وحال عليه الحول. معنا حقيقة مداخلة، ونتشرف بمشاركة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله. حياك الله سماحة الشيخ. ما أدري مساعد سماحة الشيخ معنا أو طيب، حتى ريثما يتيسر الاتصال مع سماحة الشيخ. حقيقة الشيخ موضوع الزكاة، يعني أنت تلاحظ بعض الناس قد يكون قادر ومقتدر ويقول لك والله أنا، يسمع الشيخ يتكلم في الجمعة ولا يتكلم في فتوى يقول والله أنا لي 3 سنين وأنا ما زكيت، هذا يزكى ولا ما يزكى، وهذا يقول والله أنا عندي شركة وأنا مساهم بأموال، والله أكيد أن الشركة تزكي أو ما تزكي. نعم، فقضية الحرص على الزكاة والحرص على أن تؤدى إذا حال على المال الحول. وإذا أخي الكريم، الزكاة يعني ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم أن يحرص على أدائه وأن يؤديه كما أمر الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يخشى عليه من عقوبة الله سبحانه وتعالى. تأمل في القرآن العظيم، الله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حينما نتأمل إلى قول لله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، حينما نتأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفح له بصفائح من نار جهنم فتحمى في نار جهنم فتحمى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، من يتحمل هذا العذاب؟ إذن المسلم يجب عليه أن يحرص على أن يؤدي هذه الزكاة، وهو إذا أدى هذه الزكاة بالمناسبة، المسلم أحيانا بعض العبادات يبدأ بها على أنها فرض وفريضة من الله سبحانه وتعالى، لكن مع مرور الزمان حينما يجد لذة هذه العبادة فإنه يدفع هذه الزكاة وقلبه ونفسه منشرحة به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من عبد الله وحده لا شريك له وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه فقد ذاق طعم الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإمام الشعبي رحمه الله تعالى يقول لا يتم لك إخراج الزكاة إلا إذا رأيت أنك أحوج إلى إخراجها من الرجل الذي أخذها منك. الله أكبر. متى يصل الإنسان لهذه المرحلة؟ أنت بحاجة، حينما تخرج هذه الزكاة أنت بحاجة ماسة في إخراجها. ولهذا نقول لخادم الحرمين جزاه الله خيرا وبارك فيه حينما أمر بصرف 654 كما نشرت الصحف اليوم 654 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وهي صرف الكسوة الشتوية للوقاية من البرد. نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمك كما رحمت رعيتك وأن يرفق بك كما رفقت بهم، وهذا هو الواجب علينا جميعا، أن نحرص على البذل وعلى العطاء وأن نتكافل وأن نتكاتف جميعا، حتى من ليس عنده شيء فإنه يعطي الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال وأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولو أن المسلمين قاموا بهذا التكافل الاجتماعي كما أمر الله سبحانه وتعالى فوالله لا نجد فقيرا في بلادنا ولا نجد من يحتاج إلى شيء. أنا أذكر لك مثال واحد وهو الدكتور رجا البقومي. الدكتور رجا البقومي أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية، كان ضيفا في جريدة الشرق الأوسط فتحدث عن قضية في غاية الأهمية وهي قضية الفقر في المملكة العربية السعودية، فأشار إلى قضية في غاية الأهمية، يقول في معرض كلامه أن يقول توجد ثروة سعودية كبيرة بالخارج عند الأفراد، عند أفراد المجتمع تقارن ما بين 500 و800 مليار دولار أمريكي. يقول حينما نحسب كم ينتج من هؤلاء الأفراد فإن الزكاة التي تحل عليهم سنويا هي 20 مليار دولار سنويا، وهذه نشرت في جريدة الشرق الأوسط. إذا كان يعني المسلمون يخرجون ويؤدون زكاة أموالهم فبإذن الله سبحانه وتعالى لن نجد من يحتاج ولن نجد من يمد يده ولن نجد إلا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى بين الناس. نحن نريد يجب أن نحث على مثل هذا التكافل الاجتماعي وهذا الأمر العظيم الذي قام به خادم الحرمين. نريد جميعا كل إنسان بحسب استطاعته وكل إنسان بحسب قدرته حتى نشعر بهذا المعنى العظيم الذي قاله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب انتهى الإنسان طبعا من الزكاة، هل يقف الأمر على الزكاة مثلا أنه لا يؤدي الزكاة مثلا إلا إذا حال عليه الحول أو يؤديها في رمضان؟ هل في الإمكان أن الإنسان يخرج شيئا من ماله ولو على سبيل التطوع وسبيل الصدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا أمران، الأمر الأول إخراج الزكاة، الأمر الثاني الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقص مال من صدقة. إذن الصدقة تنمي هذا المال وتزيده، وكلما أكثر المسلم من هذا الأمر فإنه يجد بإذن الله سبحانه وتعالى الخير والنماء، ويجد بإذن الله عز وجل من التوفيق ومن الهداية ومن المباركة في ماله وفي أهله وفي ولده، كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا هنا قضية يا شيخ أريد أن معنا سماحة أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، نتشرف وإياكم وضيفي الشيخ راشد الزهراني بمشاركة سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. حياك الله سماحة الشيخ. حياكم الله جميعا، فرصة جميلة أن تتوج هذا البرنامج بمشاركاتكم. حياكم الله، أهلا بكم سهلا، وأنتم خير من يعني يقدر مثل هذه البرامج ويشارك فيها. سماحة الشيخ راشد الزهراني حقيقة تطرق إلى صور التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وأيضا بيّن أن من أهم صور التكافل هو ركن الزكاة، والشيخ يعني بيّن كيف لو أن كثيرا من الناس أخرج زكاته. نريد من سماحتكم بيان حكم منع الزكاة وأيضا تأخير الزكاة الذي يقع فيه بعض المسلمين. هو لا شك أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة والتوحيد في كتاب الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. والله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالزكاة فريضة من فرائض الإسلام بلا شك، ركن من أركان الإسلام، لا يرتاب ولا يشك في وجوبها أحد. ولهذا لما منعها من منع العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الصديق عليها حتى أدوها، وقال كلمة مشهورة: والله لو منعوني عقال وقال أنا من كان يؤذي لقاتلتهم عليه، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فأمر الزكاة أمر مهم أجمع المسلمون عليه إجماعا قطعيا لدلالة الكتاب والسنة على ذلك، هذا أمر مسلم. ويقول بعض السلف: لو صدق السائلون فما سأل إلا محتاج، ولو صدق الأغنياء. سماحة الشيخ معنا أو انقطع الخط؟ انقطع الخط. لعل الخط يعود مع سماحة الشيخ. طيب تفضل طال عمرك. ولا شك أن التقصير في أدائها أمر مخل، ولهذا البخل بها ضرره عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم بل وشر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويقول جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فأداؤها متعين والبخل بها ضرر عظيم نقص في دين الإنسان. الواجب مبادرة بها بإخراجها متى حان وقتها سواء كان رمضان أو غير رمضان، وتعجيلها إذا دعت الحاجة وحصلت مهمات جاز التعجيل عندما تدعو الحاجة إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استلف من عمي العباس زكاة عامين، بمعنى أن العباس عجل زكاة عامين ودفعها للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل حاجة عرضت. طيب سماحة الشيخ، هل يجوز أن يشترى بأموال الزكاة مثلا بطاطين ومدافع إذا احتاج الفقراء إلى إذا أولا لو أخرج أهل الزكاة من مولد الملابس وفروشه ونحو ذلك من هذه الأعيان واتقوا الله فيها وقدروها بقيمتها المناسبة لا مانع. ومن اشترى منها من زكاة مال بطانيات وملاعب وفروش ونحو ذلك فلا مانع منك أيضا. طيب أحسن الله لأنه أخذ أمانة في الإخراج. أحسن الله إليك. بعض الناس يعني مثلا قد يسمع هذا الحديث ويقول أنا لي سنوات لم أزكي الزكاة، فهل يقضي ما مضى؟ يجب أن يحاسب نفسه ويؤدي ما مضى. نعم. ويتقي الله سيحاسبه عن كل عام. يجب أن يؤدي كل الزكاة الوالدين في ذمته، لا تبرأ ذمته إلا بأدائه. والواقع أن سمعنا اليوم من البارح ما أمر به الملك في هذه الإعانة الجيدة، ونرجو من الله له التوفيق. إن إعانة بلغ 670 مليون، وبلغني اليوم أنه بدأ العمل بها من الساعة الثانية صباح اليوم، الحمد لله. وأن في خلال ساعة سحب أكثر من 150 مليون، الحمد لله. ولا شك أن هذا جيد وعمل طيب، ولا سيما أن كنا على الضوء الاجتماعي وتوصل كل أحد في حسابه مستقلا من دون أن يتدخل بأي مدخل، الحمد لله. فقد صرف منذ أيام المرتب الشهري طيب قدم 2500 لأكوذاء، وصرف 2400 أيضا مكافئة من يعني مساندة الله، فجاء من يستحق ذلك ب5000 فيها بمرتبعة واحدة، ومن كان أقل من أخذ على قد نصيب. المهم أنها تواكبت الراتب الشهري مع الإعانة التي تفضل بها خادم الحرمين. وبلغني اليوم أن الضوء الاجتماعي سجل في هذا العام الماضي زيادة 140 ألف، حيث بلغ المستحقين ما يزيد على 640 ألف. هذا شكل عمل طيب، ونرجو من الله لحكومتنا التوفيق والسداد، ولي أمرنا ولي عهده الهداية والتوفيق والعون على كل شيء. سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، شكر الله لكم. حقيقة جاء حديث سماحة المفتي متواكبا ليؤكد يعني هذه المكرمة، وأيضا هذا الذي يدل على أيضا إحساس سماحته وإحاطته بمثل هذه المعلومات التي تبين حرص الولاة وحرص العلماء على الفقراء والمساكين. هو أولا لعله جميع يعني هذا الشعور من سماحة المفتي وحرصه على المتابعة، وهذه الأوامر الملكية من خادم الحرمين لعله جميعا تصب في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فهذا جزء عظيم من الاهتمام، وجزء عظيم من التكافل، وجزء عظيم من الرحمة بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمرهم شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. إذن الحاصل أننا نقول أن هذا التكافل الاجتماعي يجب أن نحرص عليه. أخي الكريم، نحن من فترة نصلي صلاة الاستسقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، ومع ذلك تجد أن الأمطار قلت والناس في حاجة ماسة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ومع هذا تجد أن الناس لا يسألون لماذا لم يسقوا، لماذا لم يغاثون، لماذا، ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر. وهذه من الأمور العظيمة التي يجب علينا أن نقف عندها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته الكرام يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا حل بهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ذاك الرجل يدعو يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أو وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إذن نحن بحاجة إلى أن نقبل على الله سبحانه وتعالى، أن نكثر من التوبة والاستغفار. وقال واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن لابد أن نحرص على هذا الأمر، أن ننظر إلى الأسباب التي من أجلها نستجلب رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ونستجلب بها مغفرة الله ورضوان الله عز وجل. فإننا بهذا بإذن الله سبحانه وتعالى نحقق التكافل الحقيقي، ونحقق أسباب الرحمة التي نسأل الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ونقول اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. هذه الرحمة يجب أن نحقق أسبابها حتى ننالها من ربنا سبحانه وتعالى. طيب شيخ راشد، هل ثمت يعني صور أخرى غير بذل المال وغير الصدقة فيما يتعلق بالتكافل الاجتماعي؟ أعتقد الصور كثيرة جدا، لعلنا نحن أكثرنا من الحديث فيما يتعلق بالزكاة لشدة الحاجة إليها ولحاجة الناس إلى هذا الأمر، لكن هناك نماذج كثيرة في تراحم الناس وتعاطفهم. لعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إعجازه البلاغي، أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فأدخل ما شئت في هذه المودة وفي هذا التراحم والتعاطف حتى تتحقق هذه الكفاءة، هذا الضمان بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا نأخذ مداخلة الشيخ راشد، نستأذنكم في مداخلة مع الشيخ عبد المحسن بن إبراهيم العمران، مرشد طلابي بوزارة التربية والتعليم. حياك الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله، بارك الله فيكم. نحن نتحدث عن الجسد الواحد، ما أدري وش مداخلتكم بحكم كونكم مرشدا طلابيا يا شيخ عبد المحسن. أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، حقيقة أشكركم على هذا البرنامج الجميل، أنتم وشيخ راشد حفظه الله، ومداخلاتكم طيبة. حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مهم في ظل الظروف التي تعيشها جميع المجتمعات الإسلامية من التفكك الأسري وغير ذلك، وحقيقة هذا الموضوع أسأل الله سبحانه وتعالى جعله ميزان حسناتكم أنتم والشيخ. حقيقة التكافل الاجتماعي يعني هذا الشيء يثلج الصدر، وبالعكس هو يعني لبنة من لبنات المجتمع وبناء المجتمع، حينما يتكافل الجميع، الغني مع الفقير، الجار مع جاره، الصديق مع صديقه، هذا شيء جميل جدا. وحقيقة إذا كان من مداخلة فهي في ما يخص يعني تخصصنا وعملنا في المدارس وكذا، ولله الحمد يوجد تكافل طيب يعني بين المعلمين والطلاب، وكذلك بين أولياء الأمور والمعلمين وغير ذلك، ولله الحمد هذا شيء طيب جدا. حينما أتى إلينا يعني رجل الأسبوع الماضي وأعطانا مبلغ، قال أرجو أن تضعوه للفقراء، مبلغ إما يكون فسحة أو مثلا شراء حاجيات الطلاب وغير ذلك. وكذلك إدارة المدرسة جزاها الله خير تكفنت مثلا بشراء بعض الدفاتر وبعض الأشياء. جميل. وقالت أي طالب مثلا يحتاج مثل هذه الأشياء فأعطوه، ولله الحمد. كذلك المعلمين وجميع يعني القطاع التعليمي، حقيقة حتى إدارة التعليم لها مشاركات وجهود بحصر الطلاب ذوي الحاجات يعني خاصة، الذي يعني مثلا يعني في طلاق أو في غير عائل لهم فقير وغير ذلك، وهذا من نعمة الله علينا في هذا المجتمع. حقيقة أنا أشكر يعني حكومتنا ما جزاها الله خير، ما قصرت حقيقة، الذي أثلج الصدر ما أمر به خادم الحرمين حفظه الله من هذه يعني التبرعات السخية التي تجعل كل مواطن يحس بهذا الهدف. شيخ عبد المحسن، ولي الأمر حفظه الله أمر بهذا الدعم، فعلينا أن نحس بهذا جميعا، ننظر إلى الأسر الفقيرة وغير ذلك. شيخ عبد المحسن، الآن الطلاب يعني يستقبلون الامتحانات، يعني أظن أن من أعظم صور التكافل بين المدرسين والطلاب وأيضا بين الشرائح التعليمية هو قضية توفير الاطمئنان وحل مثل المشاكل حتى الأسرية أو ما يعوقهم عن أداء الاختبارات باطمئنان. نعم، هذا بالعكس، هذا يعني من مهام أو أساسيات الإخوان في التعليم وخاصة المرشد الطلابي والمعلمين، أن يهيئون الطلاب لمثل هذه الاختبارات، وأن الاختبار ليس شبح، إنه مجرد هو محصلة لما قمت به خلال هذه الفترة. طيب. وأن هذا الامتحان سهل وأمر عظيم، ولا يأتيك شيء خارج الكتاب، إنما هو من الكتاب، وأنت إن شاء الله من الطلاب المتميزين، حتى ولو كان طالب ضعيف بإذن الله هذه الكلمات الجميلة ترفع معنويات الطالب، ودعاء النبي. طيب. صلى الله عليه وسلم في مثل هذه، إن شاء الله تجعل هذا الأمر سهل وغير ذلك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا بإذن الله. وحقيقة أنا أشكركم يا شيخ، وأشكر الشيخ راشد. طيب. على يعني هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا. المرشد الطلابي الشيخ عبد المحسن بن إبراهيم العمران، شكرا لكم. هل من تعليق الشيخ راشد على مداخلة الشيخ؟ جزاه الله خير. هذه الصور لا شك أنها تبعث الأمل وطمأنينة في النفس، وأنت ترى الحمد لله نماذج طيبة. نحن حينما نتحدث عن نماذج أيضا نريد نتحدث عن نماذج سلبية، فنحن نريد إزالتها من مجتمعنا أو التقليل منها إلى حد كبير. كذلك الحمد لله هناك نماذج إيجابية في البذل وفي العطاء وفي تكافل الناس وفي تراحمهم وفي توادهم، وهذه موجودة ولله الحمد بكثرة، لكن نريد أن نزيد من الخير وأن نقلل من الشر حسب استطاعتنا وحسب قدرتنا، حتى نحقق المقصد العظيم الذي أتى به نبي صلى الله عليه وسلم. على ذكر النماذج، حقيقة يمكن الشيخ عبد المحسن كنموذج عندهم في المدرسة، وأيضا النماذج كثيرة خاصة في هذه الأيام، هل من يعني نريد أن ننظر بعض الصور الكبيرة في التاريخ الإسلامي لقضية التكافل. نعم، هو التكافل يأتي، أنا أرى أن التكافل يأتي من كرم النفس. بعد أن تكون النفس تشعر وتحس بآلام وبآمال وبأنفاس وبمشاعر وبأحاسيس الآخرين، فهناك أمر مهم أيضا، وهو قضية أن يربي الإنسان نفسه على كرم، على الكرم، الكرم في أقواله فلا يتلفظ إلا بخير الكلام، الكرم في أفعاله فلا يفعل إلا خير الأمور، وكذلك أن يتعود على البذل وعلى العطاء وعلى الكرم في إنفاقه المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. حينما نتحدث عن الكرم ونتحدث عن البذل، فأعظم من سنتحدث عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ذاكم النبي العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في كل معاني معالم الأمور الخيرة والطيبة عليه أفضل الصلاة والسلام. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أخي الكريم في بعد غزوة الطائف، فيجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم في الناس، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويفرق الغنائم بين الناس، فيقوم أبو سفيان فيقول يا رسول الله اعطني، فيعطيه 100 من الإبل، فيقول وابني يزيد فأعطاه 100، قال وابني معاوية فأعطاه 100، فذهب أعرابي إلى قبيلته ويقول والله لقد أتيتكم من محمد، والله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، عليه الصلاة والسلام قال أتيتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذه الكلمات العظيمة لخصها هذا الرجل. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويسير بين صحابته الكرام وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فيأتي الأعرابي فيجد برداء النبي صلى الله عليه وسلم فيؤثر على عنقه، ثم بعد ذلك يسيء التعامل معه ويقول يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك، فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم في وجهه ويأمر له عليه الصلاة والسلام بالعطاء. ولذا قال الشاعر تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشر هذا الأمر وهذا الخير وهذا التكافل وهذا الكرم في قلبه وفي أفعاله وفي قلوب صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أبو هريرة رضي الله عنه، يأتي إليه أحد الصحابة فيستضيف النبي، فيريد أن النبي عليه الصلاة والسلام يضيفه، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فقلنا والله ما معنا إلا الماء. من الذي يقول هذا؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يوجد فيه إلا الماء. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار فقال من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. هل هذا الرجل من أغنياء الصحابة؟ لا، رجل، لكن هو أراد أن يربي نفسه على البذل والجود والكرم والعطاء وأن يستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أخذ ضيف النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى امرأته قال هل عندكم من عشاء؟ قالت والله ما عندنا إلا طعام الصبيان. فقال هذا الرجل لزوجته أطفئ السراج أو أصبح السراج ونوم الصبيان وجهز العشاء. فلما هيأت العشاء قاموا كأنهم يريدون إصلاح السراج فأطفأوه، فأجعلوا يريان ضيف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلان ولا يأكلان معه، فأكل ونام. فلما أصبح الصباح وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله عز وجل من صنيعكم بصاحبكم الليلة، أو ضحك الله سبحانه وتعالى هذه الليلة مما فعلتم، ولهذا وتلا قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هذه المعاني الجميلة وهذه المعاني القيمة التي رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام عليها، هو ينصب في تحقيق هذا الهدف العظيم وهو الجسد الواحد، وينصب في تحقيق هذا الهدف العظيم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا شيخ راشد فيما يتعلق بصور التكافل الاجتماعي، لعل منها يعني تأمين وسائل العيش الرغيد لكثير من الناس، فتجد بعض الناس قد يؤمن مثلا منح دراسية أو يؤمن مثلا بعض الأشياء التي تعين طالب العلم على طلبه وتعين الإنسان على بحثه وهكذا دواليك. هو أنا أعتقد التكافل الاجتماعي يجب أن يكون عاما وأن لا نقصره ولا نقيده بحدود معينة. قد يكون من التكافل الاجتماعي أن تعين أخرق، إنسان لا يعرف يعني يعمل شيئا، ليس بيده صنعة، فمن التكافل الاجتماعي أن تعلمه صنعة حتى يقوم بنفسه. من صور التكافل الاجتماعي أيضا أن تعين إنسانا أن تقضي حاجته وأن تشفع له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفع تؤجر ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. فصور التكافل ونماذجها كثيرة جدا. هو الجميع حتى تتحقق صور هذا التكافل التحقق الجيد وتقدم بأنموذج حسن، فإنه يتم بهذا الأمر بأن نحقق معنى الإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وأيضا فرق بين من يتكافل مع الآخرين وهو مجبر، وبين من يقدم على هذا الأمر بمحبة وبقناعة وبرضا نفس، فتجد أن البشرة في محياه والكلام الطيب على لسانه والأفعال الخيرة في أقواله وأفعاله. نريد المسلم أن يقوم بهذا الأمر جميعا. حينما يكون الإنسان حتى في عمله يؤدي مهمة ويأتي إنسان يريد أن يقضي حاجته، فإن من التكافل الاجتماعي أن تقوم بأداء هذا الواجب حق القيام حتى يؤدي الرسالة على الوجه المطلوب الذي أمر الله سبحانه وتعالى بها. إذن صور التكافل كثيرة جدا، يجمعها أن يحقق المؤمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر كلاما نفيسا، يقول الإنسان في بداية إخراجه لزكاة ماله، وفي بداية إخراجه للصدقة، وفي بداية تجد أن هناك كأنه مدفوع إلى هذا الأمر، يقول فيأخذ على نفسه فيهذبها ويعودها ويجعلها تقدم على هذا الأمر، حتى تجد أن عنده من أعظم الأمور أن يبذل المال في سبيل الله. تجد عنده من أعظم الأمور أن يرسم البسمة على محيا الناس. تجد أن من أعظم الأمور عنده أن يزيل الهموم والغموم والأحزان ويطرد القلق عن الآخرين. وهذا هو الأمر العظيم الذي بعث به نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. حقيقة أعتقد أنه إذا حققنا هذه الصورة العظيمة في أن نكون جسدا واحدا بالتراحم بالتواد بالتعاطف، نتداعى إذا اشتكى منا أحد سواء في مشكلة اجتماعية أو مشكلة مالية، سيكون لذلك أثر على المجتمع، سيكون في ذلك أثر على هؤلاء على الشباب، سيكون في ذلك أثر على هذه الأسر، سيكون في ذلك أثر على من شملهم هذا التكافل. هل من نبذة عن أو إضاءة على هذه الآثار؟ هو لا شك أن الإنسان حينما يعيش، وهذا هذا يعود بخيره أو بشره على المجتمع، حينما يعيش الإنسان في بيئة تجد أن هذه الروح تسري بينها، فالفقير يجد من يعينه، وذا الحاجة يجد من يسد حاجته، والمسكين يجد من يعطف عليه، واليتيم يجد من يمسح على رأسه ويجد من يحتضنه. فإذا نشأ الإنسان في مجتمع كهذا فإنه سينشأ نشأة صالحة سليمة طيبة. أما والله إذا نشأ في مجتمع يجد فيه الصدود ويجد فيه الإعراض، فإن هذا الصدود وهذا الإعراض بالتالي سينطبع على أخلاقه في تعامله حتى هو مع الناس، فقد لا قدر الله ينتقل به الحال من أمر إلى أمر إلى أن يكون مجرما أو نحو ذلك، ويريد كما نرى في بعض القصص وبعض النماذج ينتقم من المجتمع. ينتقم من المجتمع لماذا؟ بسبب موقف معين أساء له شخص فيه، فيريد أن يلحق الانتقام بالآخرين. إذن هذا أثر عظيم من الآثار التي إن تركنا هذا التكافل فإننا سنجد غبة هذه النتيجة. أيضا من صور التكافل الاجتماعي أن يعبد الناس لله سبحانه وتعالى. جميل. أعظم شيء تأمر به الناس وتعين الناس فيه أن تعينهم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. المال يعوض، الدنيا تعوض، الأهل يعوضون، البيت يعوض، لكن الشيء الذي إذا انكسر لا يعوض، كما قال وليس لقناة الدين جبران، وإذا انكسر دين الإنسان فإنه لا يستطيع بعد ذلك أن يعمل شيئا. يقال إن رجلين كان من الأثرياء، فأحدهم افتقر ولم يصبه شيء، وأما الآخر فحينما افتقر أصابه الجنون، فسألوا الذي العاقل منهما فقال أما أنا فجعلت المال في جيبي فلما ذهب فإنه يأتي بدله مال آخر، وأما صاحبي فجعله في قلبه وعقله فلما فقد المال فقد قلبه وفقد عقله. إذن هذا الأمر إنما هو نتيجة عكسية لأصول الأشياء التي يعملها الإنسان ويقولها ويفعلها. إذن هذا التكافل الاجتماعي أعظم أمر نتكافل به ونتداعى إليه، هو أن نتكافل وأن نتداعى إلى طاعة الله وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعظم أمر في هذا هو توحيد الله، ثم بعد ذلك تأتيك الأمور الأخرى كالتكافل الاجتماعي الذي نتحدث عن إخراج الزكاة، مواساة الفقراء، مواساة المحتاجين، مواساة الضعفاء. ولهذا يا أخي الكريم، أنا يعني يعجبني كثيرا بعض الكتاب الصحفيين الذين يهتمون بمعاناة الناس ويهتمون لآلامهم ويفرحون لأفراحهم ويحزنون لأحزانهم، يعيشون حالات الناس الاجتماعية والنفسية، فتجد المعاناة وكأنهم هم الذين يعانون هذا الأمر. وهؤلاء كم يعني نبشرهم بالخير وبالرحمة بإذن الله عز وجل من الله عز وجل، فمن رحم الناس رحمه رب الناس سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. إننا نجد أيضا حماية أن التكافل هو حماية من الانحراف وأيضا من الانجراف يعني خلف الشهوات أو الوقوع مثلا في بعض القضايا التي تؤثر على أمن البلد وتؤثر على استقراره. هذا صحيح. وأعتقد أننا لو أردنا أن نتحدث عن ثمار التكافل وأهدافه ورؤاه على المجتمع وعلى الأفراد لوجدنا من ذلك خيرا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني حينما يقل الفقر في أي بلد من البلاد وتبدأ هذه العقول بدلا من أن تبحث عن أن تؤمن مالا يعني قوت يومها تبدأ تبحث وتنتج وتبدع وتفكر، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنجد الأثر العظيم على هذه الأمة بشكل عام. لو أردنا أن نبحث في الآثار في علاقات الناس بعضهم مع بعض، في علاقة الأسرة في بعضها مع بعض، تخيل أخي أنت في أسرة فيها أبناء أحدهم فقير والآخر دون ذلك والآخر فوق ذلك، فإنك تجد أن هناك نوع من عدم الإخاء يسود، بينما لو تكافل هؤلاء جميعا فإن روح المودة والإخاء والتعاطف والتواد هو الذي يسود. نخلص من هذا إلى أن هذا التكافل الاجتماعي إنما هو رحمة تنبعث من قلوب الناس، والله عز وجل إنما يرحم من عباده الرحماء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فبداية هذا التكافل الذي يدفعنا إلى العمل هو المشاعر والأحاسيس التي نشعر بها، الرحمة، المودة، التعاطف، التواد، هذه المشاعر هي التي تبعث فينا الأمل وتجعلنا نعمل ونجتهد ونبذل حتى نصل إلى الأمر الذي نريده، وهو أن نسعد الناس، وبهذا نحقق المعنى الذي ذكرناه في أول هذا اللقاء من معنى قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فسعادة العبد تكون بأداء الحقوق الذي بينه وبين الله، ومن أعظمها الصلاة، والحقوق التي بينه هو بين الناس ومن أعظمها أداء الزكاة، وهو بهذا يتحقق له هذا الأمر العظيم والسعادة الأبدية بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا الشيخ راشد، يعني حقيقة نريد رسالة حقيقة نختم بها مثل هذه الحلقة، رسالة لجميع فئات المجتمع فيما يتعلق بهذا الحديث الذي نحن بصدده، وهو تحقيق كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. نعم، أنا لعلي أن تكون الرسالة للجميع. جميل. الرسالة، نحن الآن الحمد لله يعني ذكرنا نموذجا طيبا من خادم الحرمين جزاه الله خيرا في هذا التكافل العظيم، وهو صورة عظيمة يعني في من صور الرفق. نحن نريد هذا التكافل وهذا التضامن وهذه الرفق وهذه الرحمة أن تسود في أسرنا جميعا. نريد الأب الذي يتعامل في منزله مع أبنائه قبل أن يتكافل مع الآخرين ويتضامن مع الآخرين أن يتكافل مع أسرته، أن يكون رفيقا بهم، أن يكون رحيما بهم، أن يتذكر ضعفهم وفقرهم وفاقتهم له، ثم بعد ذلك يرحمهم بناء على هذا الأمر، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية فمات حين يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة. نريد التكافل مع رب العمل الذي يعمل بين يديه أناس يتقاضون رواتبهم فيؤخرها شهرا وشهرين وثلاثة، ونذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. نريد من صور التكافل والتلاحم أن ننشر الخير بين الناس، وأن ننشر الرحمة، وأن ننشر الفكر المعتدل، وأن ننشر الوسطية بين الناس حتى يتراحم الناس فيما بينهم، لأن الفكر له أساس له صلة وثيقة بتعاطف الناس وبتراحمهم، بالمعاني الجميلة التي يأخذونها وبالمعاني السيئة التي يدعونها. إذن نحن نريد أن نحقق هذه المعاني العظيمة حتى يتحقق للناس بإذن الله سبحانه وتعالى ما يريد وما يصبون إليه. إذن حقيقة نحن جميعا مطالبون بتحقيق هذا الأمر، الجسد الواحد الذي أراده منا النبي صلى الله عليه وسلم. تحدث حقيقة معنا الشيخ راشد بن عثمان الزهراني جزاه الله خير ضيف البرنامج الدائم عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالجسد الواحد، وأيضا تحدث كيف نحقق التكافل الاجتماعي بين المسلمين، ثم بعد ذلك عقب بصور التكافل ومن أعظمها أداء الزكاة والصدقة وأيضا النموذج والمفهوم الوافي السعي لما يتعلق بالتكافل، ثم أخذنا إضاءة على صور من التكافل الاجتماعي في تاريخ المسلمين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. شرفنا حقيقة بمشاركة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية في الترهيب من منع الزكاة وتأخيرها، وأيضا بمشاركة من أحد المرشدين الطلابيين جزاه الله خيرا. أشكر لكم فضيلة الشيخ راشد على هذه الإطلالة وهذه الإفادة، وأتمنى لكم مزيدا من التوفيق. بارك الله فيك. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، إلى هذه اللحظة ننتهي من هذه الحلقة، والتي أتمنى أن نكون واكبنا فيها ما تتطلعون إليه في متابعة هذا البرنامج. إلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.